الشبهة الخامسة عشر. نعم. قالوا تكفير البراء بن عازم رضي الله عنه الحاكم بغير ما أنزل الله. قال الخارجي قد ورد عن بعض الصحابة أن الحكم بغير ما أنزل الله كفر. ففي صحيح مسلم عن البراء بن عازم قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي محمما مجلودا فدعاهم صلى الله عليه وسلم فقال هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم. يخاطب اليهود. قالوا نعم. فدعا رجلا من علمائهم فقال أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم. قال لا، ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك. تأملوا، هو حكم بدلوه وأخفوا الحق وغيروا لنا دين الله. قال نجده الرجم، أن يرجم الرجل كالذي عندنا نحن في ديننا، أن يرجم المحصن. قال ولكنه كثر في أشرافنا، أي كثر الزنا في أشرافنا، فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه، وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد. قلنا تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع. فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجل، خففوا العقوبة وعمموها على الجميع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه فأمر به فرجم. فأنزل الله عز وجل يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. يقول ائتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فإن أمركم بالتحميم والجلد، يحممون وجهه حتى يسود والجلد فخذوه، أي خذوا هذا الحكم واقبلوه، وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا. فأنزل الله تعالى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون الأحبار ومن استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وليحكم أهل الإنجيل، يعني آيات هكذا نزلت مقطعة، وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. قال أي البراء في الكفار كلها، في الكفار كلها. هذه يقول الخارجي هذه الجملة الأخيرة نص في أن ترك الحكم بما أنزل الله كفر كله لا نصيب لصاحبه في الإسلام، وهو الوصف الذي يبنى عليه جواز الخروج على السلطان. هذا دليلهم في هذا الباب. ودليلنا هو نفسه. نحن ما أظن هذه آيات في الكفار ليس في المسلمين. نعم في كفار، لكن هو يقصد أن هذه الآية حكمت على كل موصوف بها بالكفر، يعني هو قلبها. وأنت فضبق الدليل عكسا يعني بالمقابل. نعم. قال السني هذا الأثر صحيح وفهمك له معكوس تماما، وذلك لأن البراء رضي الله عنه أراد بيان أن ظاهر الآيات لا ينزل إلا على الكفار، فإذا بك تفهم عكس مراده. وقد وافقه على هذا حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فيما رواه سعيد المنصور في التفسير، المقصود يعني في سننه قسم التفسير، بإسناد صححه الألباني فيه، المقصود فيه يعني في الأخير وهو سنن أبي داود. نعم. لأن تعليق الشيخ الألباني على السنة الأربعة معروف. عن ابن عباس قال: إنما أنزل الله عز وجل، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون والظالمون والفاسقون، في اليهود خاصة. ابن عباس ما يقول في اليهود خاصة لا يعني أن من وقع فيما وقع، من وقع منا فيما وقع فيه اليهود يخرجون عن العزم وعن الحكم، لا، وإنما يقصد نزلت في اليهود خاصة، أي فيما اجتمع فيه الأمران. مخالفة حكم الله، وأضف إليه الكفر بحكم الله، لأن هم مسحوا حكم الله الموجود، كفروا به ونزعوه، وأبقوا في الكتاب المقدس، إن صح التعبير يقال المقدس نفسه، أبقوا الحكم المحرف الذي هم أضافوه. فهذا طبعا غاية في الكفر نسأل الله العافية، لأن ينسبون شيئا إلى الله عز وجل وهم الذين تواضعوا عليه. وسبحان الله العظيم، أذكر كما أراكم الآن من قديم الزمان، استمعت إلى شريط سمعي لأحد العرب الأفغان كما يقال، أتى من أفغانستان وتكلم بكلام طويل وعريض، الشريط كله حول هذا الأثر، ويعيد في الكفار كلها، في الكفار إلى آخره، واستدل بهذا وشوش على كثير من الشباب. الآية جاءت في الكفار، وأنتم تقولون هناك مسلم يحكم بغير ما أنزل الله، هكذا فهمت. وهذا كما قال التابعي أبو صالح ذكوان السمان رحمه الله: الثلاث الآيات التي في المائدة: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، وإذا قول من يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، قال: ليس في أهل الإسلام منها شيء، هي في الكفار. شو هذا الآن تفصيل، فسر وشرح. فهو هذا التابعي يفسر لنا كلام الصحابي، ونحن أولى به ولا بد أن نأخذ به. قال: ليس في أهل الإسلام منها شيء، أي المسلمون إذا حكموا بغير ما أنزل الله لا يدخلون في حكم هذه الآيات، إنما هي في الكفار. أخرجه ابن جرير في تفسيره، ومثله عن الضحاك ابن مزاحم في السنن الخلال، وهو أحد الأربعة الذين قال عنه سفيان الثوري: خذوا التفسير من أربعة وسمعوا من بينهم، كما في ترجمته من تهذيب الكمال للمزي، وعن الحسن البصري في كتاب السنة أيضا الخلال، ومثله أيضا ما رواه ابن جرير في تفسيره، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة في المجلد السادس صفحة 114، المجلد السادس صفحة 114، عن عمران بن حدير قال: أتى أبا مجلز ناس من بني عمرو بن سدوس، وفي طريق أخرى نفر من الإباضية، فقال يا أبا مجلز: أرأيت قول الله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، أحق هو؟ قال: نعم. قالوا: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، أحق هو؟ قال: نعم. قالوا: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، أحق هو؟ قال: نعم. قال: فقالوا: يا أبا مجلس، فيحكم هؤلاء بما أنزل الله؟ يقصدون، هذا سؤال خوارج، سؤال إنكار على أبي مجلس، قائلين: هل تظن أن أمراءنا هؤلاء يحكمون بما أنزل الله؟ فإذا كانوا لا يحكمون بما أنزل الله فلماذا لا تكفرهم؟ هذا مغزى كلامهم. قال: هو دينهم الذي يدينون به، وبه يقولون، وإليه يدعون، فإنهم تركوا شيئا منه عرفوا أنهم قد أصابوا ذنبا. هو دينهم، يقصد دين الإسلام، قال هؤلاء الأمراء دينهم دين الإسلام، فإذا هم تركوا شيئا منه، أي من العمل بذلك الدين، تركوا شيئا من العمل بذلك الدين، عرفوا أنهم قد أصابوا ذنبا، يعني عرفوا أن ما هم فيه هو حرام، أي فعلهم ذلك، فقالوا: لا والله، ولكنك تفرق. خواف، قال: تخاف تقول الحق. نعم، سبحان الله، هذه في وقت هذا التابعي. في وقت أبي مجلس لاحق ابن حميد رحمة الله عليه في وقته ذاك وتعاد اليوم إلى يومكم هذا. يقول العلماء خوفون خوارون، العلماء جبناء لا يقولون كلمة الحق. ولما بين لهم أن الحكام المسلمين المقصرين في حكمهم مسلمون ما داموا يعترفون بذنبهم، اتهموه بأنه أفتاهم بذلك خوفا من الحكام، كما في رواية لهم أنهم قالوا ولكنك تخشاهم، باعتبار هذا اللفظ ولكنك تخشاهم. وهكذا دائما كان صنيع المتهورين في تصرفهم مع العلماء كلما خالفوا في مثل هذا وإن لله. قال ولكنك تفرق، قال أنتم أولى بهذا مني، قال أنتم خوفون أولى بالرأس مني أنا. كيف ذلك؟ قال لا أرى، أنا لا أرى ما ترون، وإنكم ترون هذا ولا تخرجون، أنتم ترون أنهم كفار وجالس فقط للكلام ولا تخرجون. إذا الخوف يرد عليكم، أنا لو كنت أرى أنهم كفار ممكن أن يقال أني خواف، لكن لا أرى هذا في اعتقادي، أعتقد أنهم مسلمون عصاة وأنتم ترون أنهم كفار ثم لا تخرجون. قال ولكنها أنزلت في اليهود والنصارى وأهل الشرك أو نحو من هذا. تأملوا هذا تفسير تابعي من أهل العلم، قال هذه الآيات ما نزلت في المسلمين، المسلم يبقى على إسلامه حتى يأتي ما يخرج من الإسلام يقينا. فأنت ترى خلال هذه الآثار أن هؤلاء جميعا نفوا أن يدخل المسلمون تحت حكم هذه الآيات، وهم من التابعين تلاميذ الصحابة رضي الله عنهم، فتكون قد استدللت بما هو عليك، وهو الذي رجحه ابن جرير في جامع البيان حيث قال وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب قول من قال نزلت هذه الآيات في كفار أهل الكتاب، لأن ما قبلها وما بعدها من الآيات ففيهم نزلت وهم المعنيون بها، وهذه الآيات سياق الخبر عنهم فكونها خبرا عنهم أولى. فإن قال قائل فإن الله تعالى ذكره قد عم بالخبر بذلك عن جميع من لم يحكم بما أنزل الله فكيف جعلته خاصة؟ قيل إن الله تعالى عم بالخبر بذلك عن قوم كانوا بحكم الله الذي حكم به في كتابه جاحدين. تأمل يعني هذا التعميم جاء في قوم في الأصل أن قلوبهم كافرة بشريعة الله، كانوا جاحدين لحكم الله، جحدوا وجحدوا بها وسيقنت أنفسهم ظلما وعلوا. قال فأخبر عنهم أنهم بتركهم الحكم على سبيل ما تركوه كافرون، وكذلك القول في كل من لم يحكم بما أنزل الله جاحدا به هو بالله كافر، كما قال ابن عباس لأنهم بجحودهم حكم الله بعد علمه أنه أنزله في كتابه نظير جحوده نبوة نبيه بعد علمه أنه نبي. واضح الكلام يا أخوان؟ هذا كلام الجرير سيد المفسرين رحمة الله عليه. العلماء الكبار عندهم دقة في التعبير وفهم عميق في هذا الباب كما تسمعون في تفسير الآيات. نعم تفسير نفس الآيات. لا نعم عند الآية وساق الآثار في الباب ثم قال وأولى الأقوال عندي بالصواب إلى آخره. إذن كلمة في الكفار كلها هي عليهم الحق. تفضل الشيخ أبو بكر. هي عليهم في الكفار كلها، هذه سبحان الله عظيم دليل واضح على أن البراء رضي الله تعالى عنه هو من الصحابة الذين على تفسير ابن عباس، كلهم على نسق واحد. وبه شرح صاحب عون المعبود حديث البراء هذا فقد قال بعد أن ساق الآيات الثلاث فقال جماعة من المفسرين إن الآيات الثلاث نزلت في الكفار ومن غير حكم الله من اليهود، لأن المسلم وإن ارتكب كبيرا لا يقال إنه كافر. وهذا قول ابن عباس وقتادة والضحاك، ويدل على صحة هذا القول ما روي عن البراء بن عازب قال أنزل الله تبارك وتعالى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا الذين هادوا والربانيون أحبار من استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وكتبنا عليهم فيها ذكر الآيات لا قولوا فأولئك هم فاسقون. قال في الكفار كلها. أخرجه مسلم ويتابع يقول وعن ابن عباس قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك من الكافرون إلى قوله الفاسقون. هذه الآيات الثلاث في اليهود خاصة قريضة والنضير، أخرجه أبو داود. وقال مجاهد في هذه الآيات الثلاث من ترك الحكم بما أنزل الله ردا لكتاب الله فهو كافر ظالم فاسق. وقال عكرمة ومن لم يحكم بما أنزل الله جاحدا به فقد كفر، ومن أقر به ولم يحكم به فهو ظالم فاسق. وهذا قول ابن عباس أيضا، واختيار الزجاج لأنه قال من زعم أن حكما من أحكام الله تعالى التي أتت بها الأنبياء باطل فهو كافر. فظن الكلام عندكم واضح إن شاء الله. انتهى كلام صاحب علم المعبود. وقال الشيخ محمد أمين الشنقيط رحمه الله في أضواء البيان القرآن العظيم يدل على أنها في اليهود، عند هذه الآيات القرآن العظيم يدل على أنها في اليهود، لأنه تعالى ذكر فيما قبلها أنهم يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، وأنهم يقولون إن أوتيتم هذا يعني الحكم المحرف الذي هو غير حكم الله فخذوه، وإن لم تؤتوه أي الحكم الذي أي الحكم عفوا أي المحرف بل أوتيتم حكم الله الحق فاحذروا. فهم يأمرون بالحذر من حكم الله الذي يعلمون أنه حق. وقد قال الله تعالى بعدها وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس الآية، فدل على أن الكلام فيهم. هؤلاء يكونوا على تفسير واحد لهذه الآيات. بل لقد أورد العلامة الألباني رحمه الله عليه في الصحيحة رواية موسى للإمام أحمد صححها على شرط الشيخين تدل على أن جملة في الكفار كلها ليست من كلام البراء فحسب، بل هي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال والحديث دليل صريح على دليل صريح في أن المقصود بهذه الآيات الثلاث الكفار من اليهود والنصارى وأمثالهم الذين ينكرون الشريعة الإسلامية وأحكامها، ويلحق بهم كل من شاركهم في ذلك ولو كان يتظاهر بالإسلام حتى ولو أنكر حكما واحدا. ولكن مما ينبغي التنبه له أنه ليس كذلك من لم يحكم بشيء منها مع عدم إنكاره ذلك، لم يحكم شيء منها وهو لا ينكر الشريعة، فلا يجوز الحكم على مثله بالكفر وخروجه عن الملة، لأنه مؤمن غاية ما في الأمر أن يكون كفره كفرا عمليا. قال وهذه نقطة هامة في هذه المسائل عفوا في هذه المسألة يغفل عنها كثير من الشباب المتحمس لتحكيم الإسلام، ولذلك فهم في كثير من الأحيان يقومون بالخروج عن الحكام الذين لا يحكمون بالإسلام، فتقع فتن كثيرة وسفك دماء بريئة لمجرد الحماس الذي لم تعد له عدته. والواجب عندي تصفية الإسلام مما ليس منه كالعقائد الباطلة والأحكام العاطلة والآراء الكاسدة المخالفة للسنة، وتربية الجيل على هذا الإسلام المصفى، والله المستعان. هذا كلام الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. فأقول قد يكون الحاكم مؤمنا بكل ما أنزل الله معظما له لكنه عاجز عن العمل به لرهبة أو رغبة، وقد يكون معذورا إذا كان لرغبة أو رهبة، وقد يكون معذورا في ذلك مغفورا له، لا سيما إن لم يصرح بشيء دال على مدح القوانين الوضعية، وقد يكون غير معذور ولا مغفور له إن بالغ في الاحتياط لنفسه أو لرعيته في الرهبة أو الرغبة، يعني عاصم. لكنه وإن كان واقعا في ذنب عظيم لا يكفر ما دام على الوصف الأول. وأما إن أبغض شيء من دين الله أو جحده أو تنقصه ونحو ذلك بعد أن تبين له أنه من دين الله، فهذا الذي قال الله فيه والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. قال ابن تيمية في منهاج السنة مجلد الخامس 111 فدلت هذه النصوص على أنه لا يكلف نفسا ما تعجز عنها، بل كل من استفرغ وسعه استحق الثواب، وكذلك الكفار من بلغته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في دار الكفر وعلم أنه رسول الله فآمن به وآمن بما أنزل عليه واتقى الله ما استطاع، كما فعل النجاشي وغيره، ولم يمكنه الهجرة إلى دار الإسلام ولا التزام جميع شرائع الإسلام لكونه ممنوعا من الهجرة وممنوعا من إظهار دينه، وليس عنده من يعلمه جميع شرائع الإسلام، فهذا مؤمن من أهل الجنة كما كان مؤمن آل فرعون مع قوم فرعون، وكما كانت امرأة فرعون، بل وكما كان يوسف الصديق عليه الصلاة والسلام مع أهل مصر، فإنهم كانوا كفارا ولم يكن يمكنه أن يفعل معهم كل ما يعرفه من دين الإسلام، فإنه دعاهم للتوحيد والإيمان فلم يجيبوه. قال تعالى عن مؤمن آل فرعون: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله بعده رسولا. وكذلك النجاشي وهو وإن كان ملك النصارى فلم يطعه قومه في الدخول في الإسلام، بل إنما دخل معه نفر منهم، ولهذا لما مات لم يكن هناك من يصلي عليه، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، خرج بالمسلمين إلى المصلى فصفهم صفوفا وصلى عليه وأخبرهم بموته يوم مات، وقال: إن أخا لكم صالحا من أهل الحبشة مات. وكثير من شرائع الإسلام أو أكثرها لم يكن دخل فيها لعجزه عن ذلك، فلم يهاجر ولم يجاهد ولا حج البيت، بل قد روي أنه لم يكن يصلي صلوات الخمس ولا يصوم شهر رمضان ولا يؤدي الزكاة الشرعية، لأن ذلك كان يظهر عند قومه فينكرون عليه وهو لا يمكنه مخالفتهم. ونحن نعلم قطعا أنه لم يكن يمكنه أن يحكم بينهم بحكم القرآن، والنجاشي ما كان يمكنه أن يحكم بحكم القرآن فإن قومه لا يقرونه على ذلك. وكثيرا ما يتولى الرجل بين المسلمين والتتار قاضيا بل وإماما في نفسه أمورنا العدل يريد أن يعمل بها فلا يمكنه ذلك، بل هناك من يمنعه ذلك، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وعمر بن عبد العزيز عودي وأوذي على بعض ما أقامه من العدل، وقيل إنه سم على ذلك. هذا كلام ابن تيمية ولا يزال قال: فالنجاشي وأمثاله سعداء في الجنة وإن كانوا لم يلتزموا من شرع الإسلام ما لا يقدرون على التزامه، بل كانوا يحكمون بالأحكام التي يمكنهم الحكم بها. انتهى كلامه رحمه الله. ونرجع نقول تقسيم الكفر. نعم، في شبهة سمعته من بعضي هنا يقول أن حادث النجاشي قبل نزول آية المائدة هم اللي بنحكم هكذا يعني. حتى لو كان قبل نزول المائدة، العمل بالشريعة بدأ من متى؟ من اقرأ بسم ربك الذي خلق. والله تعالى قبل ينزل آيات المائدة قال: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، أمر بأن يعمل. فهو بغض النظر، لأن كلامنا ومن لم يحكم عن الأحكام الكاملة، لأن المائدة من أواخر ما نزل كما لا يخفاكم، فهل أحكام الإسلام مقصورة على الحدود كما يظن شباب هذا التوجه؟ وهذا أيضا من الأشياء التي حرفوها في الدين. إذا قال حكم ما أنزل الله على طول يمثلون بالتعازير والحدود وما إلى ذلك، كأن الإسلام ما فيه إلا العقوبات. الإسلام أوسع من ذلك، بل العقوبات ليست الأصل، الأصل الدعوة والعقوبة مؤيد فقط، كما قال ذلك ابن تيمية رحمه الله عليه عند آية الحديد: لقد أنزلنا بالبينات. نعم، عند هذه الآية، عند قوله: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، قال: الحديد جاء مؤيدا للكتاب. قال: والكتاب هو الأصل، والكتاب هو الأصل. إذن فيقال: هل في ذلك الوقت ما كان من شريعة الإسلام شيء؟ كان. ابن تيمية ذكر الصلاة وذكر أشياء. نعم، الرجل ما كان يستطيع أن يعمل بهذه الأشياء، عمل بما قدر عليه وما كان يخفيه، أما ما لا يستطيع أن يخفيه وإذا ظهر يمكن أن يقتله من أجله هذا كان يتركه. النجاشي نعم لا شك لا شك أنه كان خائف على نفسه. هو لا يعتبر الخوف أو الإكراه يعتبر مانع من التكفير صحيح؟ إيش؟ الخوف الإكراه والخوف يعتبر مانع من مانع التكفير. إيه نعم نعم صحيح لا شك. هم الخوارج أو التكفيرين قد يستدلون بهذا الأمر، يعني هم قد يقولون هو كان مكره فلذلك لا يطبق عليه قول يعني حكم الكافر. طيب وهذا نقول عن بعض الحكام اليوم، عرفت كيف؟ أنا أقول هذا بعض الحكام اليوم. نعم. ثم والخوف طبعا في خوف شرعي وخوف غير شرعي. في خوف غير شرعي فلا تخافوا خافوا إن كنتم مؤمنين. وفي خوف شرعي وأخاف أن يقتلون كما قال موسى عليه الصلاة والسلام. في خوف لا يعذر فيه صاحبه أن يبالغ في الخوف. هناك جواب ثاني على ما تفضل به الشيخ. الشيخ بس أنا كأن أفهم من شبهتهم هذه أنهم يقصدون أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما صلى عليه لم يكن أوحي إليه أن الحكم بغير ما أنزل الله كفر، يعني أنه في نفسه كافر، لكن ما كان هذا أوحي به النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الجواب الثاني، الجواب الثاني متى صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ في مكة ولا في المدينة؟ طيب كانت الأحكام نزلت، نزلت لك فهو سامحني هم استندوا إلى الهجرة، الهجرة كانت قبل ذلك حقيقة نعم، لكن الرجل أسلم ومضت السنون، عرفتم كيف؟ مضى السنون وما صلى عليه هاجر المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه في أواخر حياته، فبعد ما شرعت صلاة الميت وغير ذلك، فلذلك لا يسلم لهم بأن الرجل يعني كان قبل نزول الآيات، لا يسلم في هذا أبدا. وحتى لو كان هناك آيات كثيرة جدا، وأن يحكم بما أنزل الله وكل ما جاء في دين الله عز وجل، حتى يتخذوا أحبارهم وربانهم، هذه أيضا كل ما جاء في دين الله تبارك وتعالى. هل استطاع وقد عرف النجاشي لا شك أن اتخاذ الصليب حرام من أول يوم، من أول الهجرة من هاجر إليه، من هاجر من الصحابة، هل استطاع أن يحكم في جماعته بتحريم هذه الأوثان عنهم؟ ما استطاع، وأن يعاقبهم واتخذوها ما استطاع، وهذا من حكم الله أيضا، وكون الحكم كفرا أو ليس بكفر هذا ليس حكما جديدا لأنه فيه تفصيل، يعني من أول الإسلام إلى آخر الإسلام الحكم واحد، وليس حكما زائدا من حكم أنزل فأولئكم الكافرون، إنما هو تأكيد فقط بدليلنا الذين أنزل فيهم هذا كانوا كفارا من أصلهم، كانوا كفارا فزادوا على كفرهم ما زادوا من حكمهم بغير ما أنزل الله جاحدين ما أنزل الله. قال ابن القيم أقول وتقسيم الكفر الاعتقادي وعملي تقسيم أغلبي، هذا شيء ينبغي أن يفهم، تقسيم الكفر إلى اعتقادي وعملي هذا تقسيم أغلبي، لأن بعض الناس ممن عندهم تشويش في هذا الباب قالوا بأن هذا الكفر العملي كفر اعتقادي هذا من اختراع الشيخ الألباني أو بعض من الفقهاء أتباع المذاهب هم اخترعوه فقط لأن هناك كفر عملي مخرج من الملة، وفي الحقيقة ما فهموا الكلام، وكفر أغلبي غالب الكفر، لأن غالب الكفر الأصغر عملي، غالبا لأن غالب الكفر الأصغر عملي وغالب الكفر الأكبر اعتقادي الغالب، هذا هو. وإذا فثم أعمال ظاهرة تخرج من الملة بمفردها، قال ابن القيم في كتابه الصلاة وحكم تاركها، وها هنا أصل آخر وهو أن الكفر نوعان، كفر عمل وكفر جحود وعناد، فالحاكم بغير ما أنزل الله كافر وتارك الصلاة كافر بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هو كفر عمل لا كفر اعتقاد، وقد تقدم بتمامه، لأن السجود للصنم عمل وهو كفر محض، سب الدين عمل وهو كفر محض، قتل النبي عمل وهو كفر محض، لكن هذه عينات رمي المصحف القاذورات وما إلى ذلك، هذه كلها كفر مخرج من الملة في أصله وفي ذاته. لكن هذه عينات تقابلها عينات أخرى كثيرة جدا، فذلك قالوا الكفر العملي هو كفر غير مخرج من الملة من حيث غالب الحال. وذكر علامة البدر رحمه الله في السلسلة الصحيحة تحت رقم 2552 رواية للإمام أحمد والطبراني وغيرهما وحسنها في ورفعه عن ابن عباس قال إن الله عز وجل أنزل وذكر آيات الثلاث بسورة المائدة ذكرها. قال ابن عباس أنزلها الله في الطائفتين من اليهود وكانت إحداهما قد قهرت الأخرى في الجاهلية حتى ارتضوا واصطلحوا على أن كل قتيل قتله العزيزة من الذليلة فديته 50 وسقا. إذا قتلت عزيزة من الذليلة كل قتيل قتله على من الذليلة قال فديته 50 وسقا، وكل قتيل قتله الذليلة من العزيزة فديته 100 وسق، أي من الضعيف عليه الأثقال. فكانوا على ذلك حتى قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، فذلت الطائفتان كلتاهما لمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني صاروا تحت حكمه. ويومئذ لم يظهر ولم يوطئهما عليه وهو في الصلح، كان في الصلح صلح الحديبية لا يزال فيه. فقتلت الذليلة من العزيزة قتيلا، فأرسلت العزيزة إلى الذليلة أن يبعثوا إلينا 100 وسق. فقالت الذليلة وهل كان هذا في حيين قط دينهما واحد ونسبهما واحد ولدهما واحد؟ يعني في الأول كانوا راضين بهذا الحكم لأنهم كانوا ضعفاء، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم كأنهم تقووا به، أراد أن يتقوى به، قال الحكم كيف يقبل؟ نحن ديننا واحد، يعني أنتم تعطونا 50 لو ونحن نعطيكم 100، لو قتلتم منا تعطونا 50 دية، لو قتلنا منكم نعطيكم 100، أي دين هذا؟ قالوا إنما أعطيناكم هذا ضيما منكم لنا وفرقا منكم خوفا منكم، فأما إذ قدم محمد فلا نعطيكم ذلك. هو اليهود ما أحبثه. فكانت الحرب تهيج بينهما، ثم ارتضوا على أن يجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم حكما بينهم. ثم ذكرت العزيزة فقالت والله ما محمد بمعطيكم منهم ضعف ما يعطيهم منكم، ولقد صدقوا ما أعطونا هذا إلا طيما منا وقهرا لهم، فدسوا إلى محمد من يخبر لكم رأيه، إن أعطاكم ما تريدون حكمتموه وخبثم كبير، وإن لم يعطيكم حذرتم فلم تحكموه. روحوا شوفوا في السر اسألوه، إذا كان سيعطيكم ما تريدون خلوه حكما، إن كان لن يعطيكم إلا العدل بين الطائفتين اتركوا حكمه. قال فدسوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من المنافقين ليخبروا لهم رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر الله ورسوله بأمرهم كله وما أرادوا، فأنزل الله عز وجل يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا، ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم، إلى قوله في الآية الثلاث. ثم قال فيهما والله نزلت وإياهما عن الله عز وجل، هكذا بهذه الصراحة، والله نزلت وإياهما عن الله عز وجل. هذه الرواية كما فيهما والله نزلت، إيه فيهما، نعم رواية أحمد وغيره، يعني فيهما طائفتين طائفتين، نعم فيهما والله نزلت وإياهما عن الله عز وجل. ثم قال بعدها الشيخ رحمه الله فائدة هامة، إذا علمت أن الآيات الثلاث ربما الشيخ أبو بكر يعني ينتقدون على كلمة هامة ولا لا؟ نعم ماشي حالنا يعني لأن من أهمه يقولون فائدة مهمة لكن احنا نقول الكلام كما هو وهمه أيضا همه شيء المرأة المخزونية في سرقة يعني يدخل حتى في هذا همهم فهو جزاك الله خير. قال إذا علمت أن الآيات الثلاث نزلت في اليهود وقولهم في حكمه صلى الله عليه وسلم إن أعطاكم ما تريدون حكمتموه وإن لم يعطكم حذرتم فلم تحكموه وقد أشار القرآن إلى قولهم هذا قبل هذه الآيات فقال وذكر الآيات التي كانت من قبل لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. إذا عرفت هذا فلا يجوز حمل هذه الآيات على بعض الحكام المسلمين وقضاتهم الذين يحكمون بغير ما أنزل الله من القوانين الأرضية. قال أقول لا يجوز تكفيرهم بذلك وإخراجهم من الملة إذا كانوا مؤمنين بالله ورسوله وإن كانوا مجرمين بحكمهم بغير ما أنزل الله. لا يجوز ذلك لأنهم وإن كانوا كاليهود من جهة حكمهم المذكور فهم مخالفون لهم من جهة أخرى ألا وهي إيمانهم تصديقهم بما أنزل الله بخلاف اليهود الكفار فإنهم كانوا جاحدين له كما يدل عليه قولهم المتقدم وإن لم يعطكم حذرتم فلم تحكموه بالإضافة إلى أنهم ليسوا مسلمين أصلا. وسر هذا أن الكفر قسمان اعتقادي وعملي. فالاعتقادي مقره القلب والعملي محله الجوارح. فمن كان عمله كفرا لمخالفته للشرع وكان مطابقا لما وقر في قلبه من الكفر به فهو الكفر الاعتقادي وهو الكفر الذي لا يغفره الله ويخلد صاحبه في النار أبدا. وأما إذا كان مخالفا لما وقر في قلبه فهو مؤمن بحكم ربه ولكنه يخالفه بعمله فكفره كفر عملي فقط وليس كفرا اعتقاديا فهو تحت مشيئة الله تعالى إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وعلى هذا النوع من الكفر تحمل الأحاديث التي فيها إطلاق الكفر على من فعل شيئا من معاصي المسلمين ولا بأس من ذكر بعضها. واحد اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في الأنساب والنياحة عن الميت وهو مسلم. اثنين الجدال في القرآن كفر. ثلاثة سباب المسلم فسوق قتاله كفر رواه مسلم. أربعة كفر بالله تبرؤ من نسب وإن دق. خمسة التحدث بالنعمة شكر وتركها كفر. ستة لا ترجع بعدي كفارا يضرب بعض في رقاب بعض متفق عليه. هذا كلام رحمه الله ونقله إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة التي لا مجال الآن لاستقصائها. فمن قام من المسلمين بشيء من هذه المعاصي فكفره كفر عملي أي إنه يعمل عمل الكفار إلا أن يستحلها ولا يرى كونها معصية فهو حينئذ كافر حلال الدم لأنه شارك الكفار في عقيدتهم أيضا. والحكم بغير ما أنزل الله لا يخرج عن هذه القاعدة أبدا. وقد جاء عن السلف ما يدعمها وهو قولهم في تفسير الآية كفر دون كفر صح ذلك عن ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ثم تلقاه عنه بعض التابعين وغيرهم. ولابد من ذكر ما تيسر لي عنهم في ذلك إنارة للسبيل أمام من ضل اليوم في هذه المسألة الخطيرة ونحى نحو الخوارج الذين يكفرون المسلمين بارتكابهم المعاصي وإن كانوا يصلون ويصومون. انتهى كلامه. ذكر بعد ذلك آثارا في ذلك وذكر أيضا اختيار ابن جرير الذي أسمعتكموه آنفا في تفسير الآيات. ثم قال وجملة القول أن الآية نزلت في اليهود الجاحدين لما أنزل الله فمن شاركهم في الجحد فهو كافر كفرا اعتقاديا ومن لم يشاركهم في الجحد فكفره عملي لأنه عمل عملهم فهو بذلك مجرم آثم ولكن لا يخرج بذلك عن الملة كما تقدم عن ابن عباس رضي الله عنه. وقد شرح هذا وزاده بيانا الإمام الحافظ أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الإيمان باب الخروج من الإيمان بالمعاصي فليراجعه من شاء المزيد من التحقيق. قال وبعد كتابة ما سبق رأيت شيخ الإسلام يقول في تفسير آية الحكم المتقدمة في مجموع الفتاوى المجلد الثالث 268 في مجموع الفتاوى المجلد الثالث 268 أي هو المستحل للحكم بغير ما أنزل الله. هكذا بصريح عبارة على اختصارها. ثم ذكر أي ابن تيمية في المجلد السابع 254 أن الإمام أحمد سئل عن الكفر الذي في الآية فقال كفر لا ينقل عن الإيمان مثل الإيمان بعض دون بعض، فكذلك الكفر حتى يجيء من ذلك أمر لا يختلف فيه. وقال في المجلد نفسه صفحة 312 قال وإذا كان من قول السلف أن الإنسان يكون فيه إيمان ونفاق فكذلك في قولهم إنه يكون فيه إيمان وكفر، وليس هو الكفر الذي ينقل عن الملة كما قال ابن عباس وأصحابه في قوله تعالى من يحكم ما أنزل الله فأولئك الكافرون، قالوا كفرا لا ينقل عن الملة، وقد اتبعهم على ذلك أحمد وغيره من أئمة السنة. وهذا الذي نسبه الإمام أحمد رحمه الله قد رواه عنه صريحا ابن نصر المروزي في كتابه تعظيم قدر الصلاة عند الأثر 580 رقم الأثر ليس الصفحة، الأثر 580 عن الشالنجي إسماعيل بن سعيد أنه سأل أحمد بن حنبل عن المصر على الكبائر يطلبها بجهده إلا أنه لم يترك الصلاة والزكاة والصوم، هل يكون مصرا من كانت هذه حاله؟ قال هو مصر مثل قوله لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن يخرج من الإيمان ويقع في الإسلام، ومن نحو قوله لا يشرب الخمر حين يشربها مؤمن ولا يسرق حين يسرقها مؤمن، ومن نحو قول ابن عباس في قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فقلت له ما هذا الكفر؟ قال كفر لا ينقل عن الملة مثل الإيمان بعضه دون بعض، فكذلك الكفر حتى يجيء من ذلك أمر لا يختلف فيه. هذا كلام الإمام أحمد رحمه الله ليس كلام المرجئة، هذا كلام الإمام أحمد رحمة الله عليه. جعل الحكم غير ما أنزل الله والزنا وشرب الخمر والسرقة على في سياق واحد في حكم واحد.